تدريبات القراءة. قراءة 1، تدريب 9. العائلة العربية. تتكون العائلة العربية من البيت الكبير والأسرة الرئيسية. تسكن العائلة الكبيرة في بيت واسع. يسكن الجد والجدة مع الأب والأم والأولاد. الأسرة الرئيسية تتكون من الأب والأم والأولاد. العائلة الكبيرة تتكون من أخي وأخت الأب، العم والعمة، وأخي وأخت الأم، الخال والخالة.